البختية الناقة البختية لها سنام بينهما فجوة بينهما منخفض، وهذا الذي يربط في مؤخر الرأس ضم بعض الشعر في مؤخر الرأس لا يتفق مع أسمية البخت المذكورة، ولكن تركه أحسن، تركه أفضل وأبعد عن الشبهة. كن يترك جدايل هذا أولى وأحوط وأبعد عن الشبهة في التشبه بهؤلاء النسوة. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.